السلام عليكم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. اللهم صل على سيدنا محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وأهل بيته، كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. كنا كما تذكرون قد وصلنا إلى منزلة التذكر والتفكر، وهي أي منزلة التذكر قرينة الإنابة كما ذكرنا، يعني لا ينزل هذه المنزلة منزلة التذكر إلا من ينيب كما ذكر الله تعالى. وما يتذكر إلا من ينيب. والإنابة كما بينا هي المنزلة التالية للتوبة. فهذا التدرج في المنازل السير إلى الله تعالى لا بد أن ينظر فيه المرء في أحوال نفسه، يتحقق بمعنى الإجابة كما أمره الله تعالى أو لا. الله تعالى قال له أنيبوا إلى ربكم، لا بد أن يعرف معنى الإنابة التي أمره الله تعالى بها، وهذا الأول. والثاني أن يحاول أن يتحقق بهذا المعنى، أن الله تعالى عندما قال له أنيبوا إلى ربكم لا بد أن يستجيب لهذا الأمر من أوامر الله تعالى. وإذا كان هذا أمرا من الله تعالى لا بد إذن أن يكون قد بين في الكتاب والسنة حتى يستطيع المرء أن ينفذ هذا الأمر وأن يقوم به. المهم يعني ذكرنا أبنية التذكر، وقلنا هي أبنية التذكر ثلاثة: الانتفاع بالعظة، والاستبصار بالعبرة، وجني ثمرة الفكرة. وقد ذكرنا الاثنين السابقين، وهي الانتفاع بالعظة، وأنه لا ينتفع بها إلا أن يكون محتاجا إليها شدة الحاجة، أن يكون شديد الحاجة، وأن يعي عن عيب الواعظ، وأن يتذكر الوعد والوعيد. ولا يستطيع أن يعتبر وأن تكون كل شيء له عبرة في هذه الحياة الدنيا، سواء كانت أيام المولى سبحانه وتعالى في الخلق، أو ما يجري عليه وما يجري على غيره وما يجري على السابقين وما يحدث في كون الله تعالى، حتى يكون له عبرة في ما يسمع وما يرى وما يعلم. إذا لابد أن يكون عقله حيا كما يقول، حياة العقل ومعرفة الأيام. ذكرنا يعني إيه معرفة الأيام، سواء كان ما يتعلق بالمرء نفسه، أنه لا يستطيع أن يعتبر إلا أن يعرف أيامه ونقصانه في هذه الأيام، وأن العبد كما ذكرنا عن الحسن هو مجموعة أيام، كلما انقضى يوم انقضى بعضه حتى ينتهي إلى الله تعالى. والسلامة من الأغراض، يعني والسلامة من الهوى واتباع النفس الأمارة بالسوء. لا يستطيع المرء أن يسير إلى الله تعالى وأن ينزل منزلة التذكر وأن يحقق العبرة التي يسوقها الله تعالى له في كل شيء في هذه الحياة إلا أن يكون على هذا الحال. آخر أبنية التذكر ما قد ذكرناه في نهاية الدرس على أنه يكون درس اليوم إن شاء الله تعالى، هو جني ثمرة الفكرة، يعني كيف يحصل المرء ثمرة الأفكار التي يراها حتى تكون هذه الأفكار كما قال تعالى إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. وكما ذكر أولي الألباب سبحانه وتعالى الذين يتفكرون في خلق السماوات والأرض، وأولو الألباب هم أصحاب منزلة التذكر، وما يذكروا إلا أولو الألباب. وقد ذكرنا سيرتهم في الزمان الماضي في الخطبة، في خطبة أولي الألباب، هذه خطبة مهمة، الذين يوفون بعهد الله ولا ينقضون الميثاق إلى آخر الآية، الصفات الحسنة الجميلة التي ينبغي أن يدرسها الدارسون وأن يتحقق بها السائرون إلى الله تعالى. وصلنا إلى هذا البناء الثالث من أبنية التذكر وهو جني ثمرة الفكر. كيف يجتني المرء ثمرة الفكرة حتى يكون من هؤلاء الذين تفكرون وهؤلاء أولي الألباب وهؤلاء المنيبين إلى الله تعالى؟ وهي مسألة أعم من أن تكون كذلك. قلنا وجني ثمرة الفكرة بثلاثة أشياء: بقصر الأمل والتأمل في القرآن وتجنب مفسدات القلب الخمسة: التعلق بغير الله والتمني والطعام والمنام والخلطة. من لم يتحقق بهذه الثلاثة لا يمكن أن يصل لا إنابة ولا غير إنابة. إن بدأ فيها يرجى له من الله تعالى باستعانة المولى سبحانه وتعالى ورحمته أن يأخذ حظه من هذه المنزلة وأن يبدأ السير إلى الله تعالى. يعني جنب واحد بقى نايم صحي، ما فيش حد زي ما قلنا 100 مرة ما حدش يسند على الحيطة. السند على الحيطة دي يعني واحد لا يبالي بكلام الرسول صلى الله عليه وسلم ولا يبالي بكلام الله، قاعد يعني ما عرفش يقعد القعدة دي لو محاضرة من محاضرات الدنيا. هنبدأ في هذا الكلام، هذا كلام مهم عشان نفهمه، عشان نعرف احنا فين. يعني هنتكلم هذا الكلام لتزكية النفس، هذا الدرس اسمه درس التزكية، درس التزكية وهي وظيفة النبي صلى الله عليه وسلم، والذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكم. هي هذه قضيته صلى الله عليه وسلم التي أرسل لأجلها. لذلك كان الزمن على أهل الإيمان أن يفهموا هذه القضايا وأن يحاولوا كما ذكرنا باستعانة الله تعالى أن يتحققوا بها وأن يلتزموا بها وأن يسيروا فيها، مع استمداد العون والمدد من الله تعالى أن يعينهم على هذه المجاهدة. نبدأ الكلام. يقول الشيخ: وإنما تجتنى ثمرة الفكرة بثلاثة أشياء: بقصر الأمل والتأمل في القرآن وقلة الخلطة والتمني والتعلق بغير الله والطعام والشراب. ملخص هذا الكلام الأول وهو قصر الأمل، يبقى اللي عنده أمل طويل في الدنيا أن يعيش إلى غد، ولسه لما يخلص ويتخرج ويروح الجيش ويتجوز ويكبر وبعدين يموت لن يفلح. طول الأمل هذا من الأسباب التي إن وقع فيها المرء ضاعت عليه دنياه وآخرته. حتى في الدنيا اللي عنده طول أمل يقول لك بكرة هيذاكر بعده هيذاكر، يفاجأ بالامتحان ولم يذاكر شيئا. فهذه مشكلة. والتأمل في القرآن هذه هي قضية التذكر وقضية الربانية وقضية الإقبال على الله وقضية المحبة وقضية التزكية وقضية السير إلى الله، كل القضايا إنما هي بالتأمل في القرآن الكريم كما سنرى هذه المعاني التي ذكرها الشيخ. يبقى من لم يكن القرآن إذن هو هاديه وهو رفيقه وهو المدمن له ليله ونهاره وهو المتأمل فيه المتدبر لمعانيه الباكي عند آياته المتشوق لله تعالى بذكره، هو من يعرفه على الله تعالى وعلى أسمائه الحسنى وصفاته العليا، يعرفه على الرسول زيها إن شاء الله نذكر هذا الكلام. والأمر الثالث وهو هذه المفسدات الخمسة للقلب، من لم يتجنب هذه المفسدات لن يسير إلى الله تعالى، من كان همه الأكل والشرب والمنام والائتناز بالخلق والأمان الكاذبة والتعلق بغير الله لن يتحرك أبدا. لذلك هذا الدرس من الدروس المهمة التي ينبغي أن يتفهمها المرء وأن يبدأ بالتضرع إلى الله تعالى أن يعينه على هذه المعاني لتصب في قلبه ولتكون دليل سيره وتكون هاديه إلى الله تعالى. فأما قصر الأمل ابن القيم ملخص الكلام فهو العلم بقرب الرحيل، قصر الأمل العلم بقرب الرحيل وسرعة انقضاء مدة الدنيا، وهو من أنفع الأمور للقلب، أنفع من أنفع الأمور للقلب، فإنه يبعثه على معافصة الأيام على اقتناص أيامه ومجاهدته فيها وانتهاز الفرص التي تمر مر السحاب، فرص الوقت وفرص الصحة وفرص الفراغ وفرص المال ومبادرة طي صحائف الأعمال، الأعمال الصحائف بتطوى يعني كل واحد صحيفته بتقرب تتقفل خلاص وهيسلم الصحيفة ويتكل على الله. لذلك هو يبادر بالأعمال الصالحة قبل أن تطوى هذه قبل أن تطوى صحيفته، المبادرة كما يقول الشيخ ومبادرة طي صحائف الأعمال، يعني يبادر قبل أن تطوى صحائف الأعمال قبل أن تطوى صحائف الأعمال. وهو أي قصر الأمل يثير ساكن عزماته إلى دار البقاء، يعني يدفعه ويدفع هذه العزائم الساكنة النائمة يدفعها إلى المسارعة والجري إلى دار البقاء، ويحثه ويدفعه على قضاء كما يقول جهاز سفره، أن يحاول أن يجهز جهازه لملاقاة الله تعالى، أن يكون هذا الجهاز على ما يبيض وجهه يوم تبيض وجوه وتسود وجوه، يعني يبادر إلى أن يجهز جهازا يصلح لملاقاة الله تعالى، خاصة وهو قد علم أنه يوشك أن يلقى الله جل وعلا في يومه أو في غده. وتدارك الفارط، أن يتدارك ما فرط منه من عمل في أيامه تلك التي ضاعت أو من وقوع ما وقع فيه، فيزهده في الدنيا، قصر الأمل يزهده في الدنيا، بل يزهد في الدنيا يبقى لي أمل طويل فيها، ويراغبه في الآخرة فيقوم بقلبه عندما يرى هذه المعاني التي ذكرنا، يقوم بقلبه شاهد من شواهد اليقين، يعني إذا داوم المرء مطالعة قصر الأمل يقوم في قلبه شاهد، يطلع له شاهد كده في قلبه كلما كان عندما رأى هذا الحال وهو قصر الأمل، شاهد يريه فناء الدنيا، وإحنا ليه نايمين وما بنتحركش؟ عشان ما فيش في القلب هذا الشاهد، ليس في القلب هذا الشاهد الذي يريه فناء الدنيا، يقول له الدنيا خلاص بتجري بتجري الحق بسرعة، ويريه سرعة انقضائها وقلة ما بقي منها، وأنها لم يبقى منها، لم يبقى من هذه الدنيا في الدنيا كلها من أولها إلى آخرها، لم يبقى منها إلا كما بقي من يوم صارت شمسه على رؤوس الجبال، يعني أوشكت الشمس أن تغرب أن تغيب، يعني هذه الباقية من الدنيا اللي هي المدة ما بين أن الشمس خلاص قربت تغرب. ويريه كذلك هذا الشاهد الذي يقوم في قلبه، يريه بقاء الآخرة ودوامها، وأنها أي الآخرة ترحلت مقبلة وقد جاء أشراطها وعلاماتها، وأنه أي العبد المسكين من لقاء الآخرة كمسافر خرج صاحبه يتلقاه يوشك أن يلتقيه، فكل منهما يسير إلى الآخر يوشك أن يلتقيه سريعا. ويكفي في قصر الأمل، الشيخ بيقول بقى شوية آيات، يذكر عدة آيات في قصر الأمل، يقول يكفي فيها من يسمعها ويتعظ بها، تكفيه أن يكون حذرا وأن يقصر أمله في هذه الحياة الدنيا. قال تعالى: أفرأيت إن متعناهم سنين ثم جاءهم ما كانوا يوعدون ما أغنى عنهم ما كانوا يمتعون. متعناهم سنين جاءهم ما كانوا يوعدون ما أغنى عنهم، فانتهى كل شيء كأنه كما يقول المولى: ويوم يحشرهم كأن لم يلبثوا إلا ساعة من نهار، أو إلا ساعة من النهار يتعارفون بينهم. وقوله تعالى: كأنهم يوم يرونها ساعة، يعني لم يلبثوا إلا عشية أو ضحاها، ما هي دي الدنيا. لذلك قال تعالى: قالوا لبثنا يوما أو بعض يوم، عندما يسألون بعضهم عندما قاموا إلى الله تعالى في الآخرة كم لبثتم، قالوا لبثنا يوما أو بعض يوم، فاسأل العادين، قال إن لبثتم إلا قليلا، لا يوما ولا بعض يوم ولا شيئا، قال إن لبثتم إلا قليلا لو أنكم كنتم تعلمون. لذلك قال تعالى أيضا: كأنهم يوم يرون ما يوعدون لم يلبثوا إلا ساعة من نهار بلاغ فهل يهلك إلا القوم الفاسقون. استكمل الآية التالية لها، وهي قوله تعالى: يتخافتون بينهم إن لبثتم إلا عشرة، كلموا بعض يعني في الآخرة بس بصوت خفيف بقى، إن لبثتم إلا عشرة نحن أعلم بما يقولون إذ يقول أمثلهم طريقة إن لبثتم إلا يوما. وأما أقوال النبي وأحاديثه المشرفة في هذه المعاني فكثيرة، ويذكر منها: خطب النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه يوما والشمس على رؤوس الجبال، يعني أوشكت أن تغيب، يعني لم يبقى من اليوم شيء، فقال: إنه لم يبقى من الدنيا فيما مضى منها إلا كما بقي من يومكم هذا فيما مضى منه، لم يبقى من الدنيا شيء، أوشكت الدنيا أن تغرب وأن تنتهي. لذلك يبين هذا المعنى النبي صلى الله عليه وسلم في حديثه التالي، يقول: مر رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعض أصحابه أو ببعض على بعضهم وهم يعالجون، يعني على بعض أصحابه وهم يعالجون خصا لهم قد وهي، فهم يصلحونهم، يعني بيصلحوا أوضة كده بيناموا فيها يعني قاعدين فيها خص، وهي يعني قرب يقع يعني، فعمالين يصلحوا ويعملوا له خشب ويشدوه. فقال صلى الله عليه وسلم: ما هذا؟ قالوا: خص لنا قد وهي، وهي ضعف يعني كاد أن يقع يعني، فنحن نعالجه نصلحه. فقال: ما أرى الأمر إلا أعجل من هذا، الأمر الرحيل والذهاب إلى الله تعالى أعجل من صلاحي أو إصلاحي هذا الخص، أعجل من ذلك. وقصر الأمل بناؤه على أمرين. كما تسمع هذه الآيات وهذه الأحاديث يتبين لك هذا المعنى حتى تنظر في هذا الحال وتنظر السامع المتكلم في حاله هو ليرى كيف أنه لم يبادر بالتوبة ولم يبادر بالعمل الصالح وأنه يسوف ويسوف ويسوف وأنه لم يجاهد نفسه على ذلك وأنه باق في مكانه لا يتحرك ألا وعلى ذلك أنه لا يتململ وبالتالي ليس خائفا من لقاء الله وليس خائفا من أن تأتيه الساعة بغتة على ما هو فيه وهو يعلم يقينا أن ما هو فيه لا يحب أن يلاقي الله تعالى به. يقول الشيخ وقصر الأمل بناؤه على أمرين: تيقن زوال الدنيا ومفارقتها. اللي مش متيقن بقى وقاعد يقول لك بكرة إن شاء الله يعمل وبكرة يروح وبكرة يسوي والسنة الجاية واللي بعدها ولما يعمل ما فيش تيقن وبالتالي ما فيش خوف وبالتالي ما فيش إسراع إلى تجهيز جهازه لملاقاة الله تعالى وتجديد التوبة والمحاسبة والعمل الصالح واستفراغ الوسع ليلاقي الله تعالى على حال حسن. لذلك يقول هذا الأول. والأمر الثاني تيقن لقاء الآخرة وبقائها ودوامها. إذا لم يتيقن هذين الأمرين هذه مشكلة. لذلك كانت آيات كثيرة حديث من كان يؤمن بالله واليوم الآخر. واليوم الآخر الإيمان به وتيقنه وبقاؤه وسرعة مجيئه ذلك ما كان يوصي به وما كان دليلا على صحة القلب وحياته وإقباله على الله تعالى. ثم يقايس بين الأمرين، يقايس بين هذا وهذا، من سرعة بقاء الدنيا، سرعة فناء الدنيا وزوالها، وبين بقاء الآخرة وبقائها. ده الأمر الأول هو قصر الأمل. الأمر الثاني التأمل في القرآن، التأمل في القرآن الكريم. هذه مسألة كذلك تشبه قصر الأمل في كونها هي الأخرى مفقودة من مفقودات أهل الإيمان، وهي التأمل في القرآن الكريم. كتاب العودة إلى الربانية فيه كلام زي بيقول الشيخ كده شوية عشان نحتاج التدبر. الناس لازم كل واحد يكون قد حصل على نسخته وقرأها يرى نفسه في موضوع التدبر والربانية المتعلقة بالتأمل في القرآن الكريم. يقول التأمل في القرآن الكريم فهو تحديق نظر القلب إلى معانيه، يعني أن يحدق بقلبه بناظر قلبه، والقلب يبصر كما قال تعالى: فإنه لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. فالقلب له البصيرة وهي بالنسبة للقلب كالبصر بالنسبة للعين. لذلك يقول إيه التأمل في القرآن؟ قال له يعني إيه؟ قال له يعني يحدق ببصر القلب، يعني يدقق كده بعينيه قلبه بقى مش بعينيه العادية، يحدق ببصر القلب بنظير القلب إلى معانيه، ويجمع وأن يجمع الفكرة على تدبره وتعقله فهمه، وهو المقصود بإنزاله. التدبر والتعقل هو المقصود بإنزال القرآن الكريم. قال تعالى: أفلا تدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. وقال تعالى: آيات التدبر كثيرة، وهي من هذه من مهمات الدين ومهمات السير إلى الله تعالى. ذلك يقول المولى سبحانه وتعالى في هذا الحال أن المقصود من تنزل القرآن هو التدبر. أن التدبر هذه مسألة ستدخل معنا هنا في قضية التذكر، وهي في هذه الآية التي يقول ويذكرها الشيخ الآن: كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. وقلنا أن التذكر هو هذه المنزلة التي نحن فيها، لا تذكر إلا من ينيب، ومن ينيب هم أولو الألباب الذين تابوا إلى الله تعالى ورجعوا وتحققوا بدرجات الإنابة التي شرحنا. لذلك يقول: كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته، مش عشان يقروا بس. ونحن كما هو الحال معلوم قد قصرنا في التلاوة فضلا عن الإيه؟ عن التدبر، تحديق نظر القلب في معاني القرآن وجمع القلب على تدبره وتعقله، ومحاولة أن يتأدب الإنسان بأداب القرآن الباطنة والآداب الظاهرة ليتحقق له هذه المعاني التي ذكر الله تعالى. لذلك فهذه مسألة مهمة يود الإشارة يندغ الإشارة إليها، وهي أنه لابد أن يتأدب المرء بأداب القرآن الباطنة والظاهرة، وأن يحاول بهذه الآداب أن تعينه على تدبر القرآن الكريم. من لم يتحقق بهذه الآداب، آداب دي ذكرناها أظن في حال المؤمنين في شعبان وحال المؤمنين في رمضان، ذكرناها في خطب كثيرة، لازم الناس تقرأ هذه المعاني. وقال تعالى: أفلم يدبروا القول؟ وقال تعالى: إنا جعلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون. وقال الحسن: نزل القرآن ليتدبر ويعمل به. نزل القرآن ليتدبر وليعمل به، فاتخذوا تلاوته عملا. فليس شيء اسمه بقى هذه المعاني التي يسوقها بقى الإمام القيم في حال تأمل القرآن الكريم، حتى يقيس المرء نفسه على هذه المعاني. يعني عندما يقول المولى سبحانه وتعالى: أفلا تدبرون القرآن، يبقى أنت بتبص لنفسك وتقيس نفسك على هذه الآية لترى ما حصلت منها، يعني ما حصلت من التدبر في القرآن الكريم. مهم يعني يقول الشيخ: فليس شيء أنفع للعبد في معاشه ومعاده وأقرب إلى نجاته من تدبر القرآن وإطالة التأمل وجمع الفكر فيه على معاني آياته، فإنها تطلع العبد، اسمع بقى المعاني ديت، فإنها تطلع العبد على معالم الخير والشر بحذافيرها، وتطلعه كذلك على طرقاتها، طرقات الخير والشر، وعلى أسبابهما وعلى غاياتهما وثمراتهما، وتطلعه كذلك على مآل أهلهما، على مآل أهل الخير وأهل الشر، وتتل في يده، تتل يعني تضع مفاتيح كنوز السعادة والعلوم النافعة، وتثبت قواعد الإيمان في قلبه، وتشيد بنيانه، وتوطد أركانه، وتريه صورة الدنيا والآخرة والجنة والنار في قلبه، وتحضره بين الأمم السابقة واللاحقة، وتريه أيام الله تعالى فيهم، وتبصره مواقع العبر، وتشهده عدل الله تعالى وفضله، وتعرفه ذاته وأسماءه وصفاته وأفعاله وما يحبه وما يبغضه سبحانه وتعالى، وتشهده صراطه الموصل إليه وما لسالكيه، سالكي هذا الطريق الموصل إلى الله بعد الوصول والقدوم عليه، وتبصره قواطع الطريق وآفاتها، وتعرفه النفس وصفاتها، وتعرفه مفسدات الأعمال ومصححاتها، وتعرفه طريق أهل الجنة وأهل النار وأعمالهم وأحوالهم وسيماهم ومراتب أهل السعادة وأهل الشقاوة وأقسام الخلق، وبالجملة تعرفه هذه الحالة التي ذكرنا، الرب المدعو إليه وطريق الوصول إليه وطريق الوصول إليه وما له من الكرامة إذا قدم عليه. هذه الثلاثة. وتعرفه في مقابل ذلك ثلاثة أخرى: ما يدعو إليه الشيطان والطريقة الموصلة إليه، وما للمستجيب للشيطان من الإهانة والعذاب بعد الوصول إليه سبحانه وتعالى. فهذه ستة أمور ضرورية للعبد أن يعرفها وأن يشاهدها وأن يطالعها، فحينئذ تشهده الآخرة حتى كأنه فيها، وتغيبه عن الدنيا حتى كأنه ليس منها، وتميز له الحق والباطل في كل ما اختلف فيه، فتريه الحق حقا والباطل باطلا، وتعطيه فرقانا ونورا كما ذكر الله تعالى، يفرق به بين الهدى والضلال والغي والرشاد، وتعطيه قوة في قلبه على القيام بذلك كله، وحياة لهذا القلب، وسعة وانشراحا في صدره وقلبه، وبهجة وسرورا، فيصير في شأن والناس في شأن آخر. وهذا الذي نتكلم عليه إنما لنسوق ما نحن فيه من حال تقصير في هذه المعاني العظيمة من معاني الولاية التي أنزل الله تعالى لها كتابه وأرسل بها رسله ليروا هذه الأحوال التي تجعلهم من خاصة الله تعالى وأهله. فإن معاني القرآن الكريم دائرة على التوحيد وبراهينه والعلم بالله سبحانه وتعالى وما له من أوصاف الكمال وما ينزه عنه من سمات النقص، ودائرة كذلك على الإيمان بالرسل وذكر براهين صدقهم وأدلة صحة نبوتهم والتعريف بحقوقهم وحقوق مرسلهم، وكذلك دائرة على الإيمان بالملائكة وهم رسله في خلقه وأمره، وتدبيرهم الأمور بإذنه ومشيئته، وما جعلوا عليه من أمر العالم العلوي والسفلي، وما يختص به الإنسان من حين يستقر في رحم أمه إلى أن يوافي ربه ويقدم عليه. ومعاني القرآن كذلك دائرة على الإيمان بالله واليوم الآخر وما أعد الله في اليوم الآخر لأوليائه من دار النعيم المطلق التي لا يشعرون فيها بألم ولا نكد ولا تنغيص، وما أعد لأعدائه من دار العقاب الوبيل التي لا يخالطها سرور ولا راحة ولا رجاء ولا رخاء ولا فرح، وفصل ذلك كله أتم تفصيل وبينه أتم تبيين. ودائرة كلمات الله تعالى كذلك دائرة بعد التوحيد والإيمان بالله ومعرفته والإيمان بالملائكة والرسل، دائرة على تفاصيل الأمر والنهي والشرع والقدر والحلال والحرام، ودائرة كذلك على المواعظ والعبر والقصص والأمثال والأسباب والحكم والمبادئ والغايات في خلقه وأمره سبحانه وتعالى. الناس بقى الكلام اللي احنا بنقوله ده يكتبوه بقى كلمة كلمة كده عشان يشوف هو نفسه فين في هذه المساك، يعني يتكتب كل حاجة يقول ايه القرآن الكريم دائرة المعاني على واحد التوحيد وكذا، على اثنين على الإيمان بكذا وكذا، ويبدأ ينظر المرء فيها وينظر في نفسه ويوازن بين ما هو عليه وما ينبغي أن يسير إليه وما يستعطف ربه سبحانه وتعالى أن يفتح به عليه. فلا تزال معاني القرآن تنهض العبد إلى ربه بالوعد الجميل وتحذره وتخوفه من العذاب الوبيل، وتحسه على التخفف للقاء اليوم الثقيل. الشيخ يقول تحس على التضمر والتخفف للقاء اليوم الثقيل، تضمر يعني أن تكون بطنه خاوية يعني على التخفف أيضا، وتهديه في ظلم الآراء والمذاهب إلى سواء السبيل، وتصده عن اقتحام طرق أهل البدع والأضاليل، وتبعثه على الازدياد من النعم بشكر ربه الجليل، وتبصره بحدود الحلال والحرام، وتوقفه عليها لئلا يتعداها فيقع في العناء الوبيل أو في العناء الطويل، وتثبت قلبه من الزيغ والميل عن الحق والتحويل، وتسهل عليه الأمور الصعاب والعقبات الشاقة غاية التسهيل، وتناديه كلما فترت عزائمه وونيا في سيره، تقدم الركب وفاتك الدليل، فاللحاق اللحاق والرحيل الرحيل، وتحذو به وتسير أمامه مع الدليل، وكلما خرج عليه كمين من كمائن العدو أو قاطع من قطاع الطريق على الله تعالى نادته الحذر الحذر، فاعتصم بالله واستعن به وقل حسبي الله ونعم الوكيل. وفي تأمل القرآن وتدبره وتفهمه أضعاف أضعاف ما ذكرنا من الحكم، والباقي هو الحزن على هذه المعاني التي لم يتدبر المرء في شيء منها أو يسمع ولا يعطيها كما ذكرنا في منزلة التذكر، لا يلقي السمع ولا يحضر القلب، وهي الذكرى التي بيّن الله تعالى في هذه المنزلة تبصرة وذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. ماشي كده نكمل. الثالثة هي مفسدات القلب، يعني الثالثة التي إذا تحققت لم يستطع المرء أن يجتني ثمرة الفكرة، أن يدخل في التذكر، أن يصير منيبا إلى الله تعالى قد تحقق بالإنابة، فهي كما يقول الشيخ مفسدات القلب الخمسة التي أشار إليها، من كثرة الخلطة والتمني والتعلق بغير الله والشبع والمنام، يعني الأكل والشرب والنوم والخلطة التي هي تخصص المؤمنين اليوم، هي دي عادتهم التي لا ينفكون منها في هذه الأيام، تخصصهم الذي ذهب بهم إلى ما نحن فيه من هذه الأحوال، ولا حول ولا قوة إلا بالله، ألا وعلى التمني والتعلق بغير الله تعالى. والتمني كما سيذكر الشيخ نذكره إن شاء الله، إنما نقول هذه المقدمة كما يذكر الشيخ يقول، فهذه الخمسة من أكبر مفسدات القلب، فنذكر أثارها الأول التي اشتركت فيها، نذكر الأثار التي اشتركت فيها هذه الخمسة، ثم بعد ذلك ما تميز به كل واحد منها. واضح؟ يعلم بقى، اسمع هذه المسألة أيضا عشان تعرف نفسك ماشي ازاي وماشي على فين ومفروض تمشي ازاي. يقول الشيخ: اعلم أن القلب يسير إلى الله عز وجل والدار الآخرة، مش كده؟ ويكشف عن طريق الحق ونهجه وآفات النفس والعمل وقطاع الطريق بنوره وحياته وقوته وصحته وعزمه. يبقى احنا نعدل الكلام، مش كده؟ نقول ايه؟ نقول: يعلم ان القلب يسير الى الله تعالى والى الدار الآخرة، ماشي؟ ويكشفه، يكشف بإيه بقى؟ بنوره وحياته، حياة هذا القلب، وقوته من ضعفه، وصحته وعزمه، وسلامة سمعه وبصره، وغيبة الشواغل والقواطع عنه. اللي بيكشف بإيه بقى الحاجات دي؟ قال: يكشف طريق الحق ونهجه وآفات النفس والعمل وقطاع الطريق إلى الله تعالى. يبقى القلب يسير الى الله تعالى كما ذكر، سبحانه وتعالى والدار الآخرة. فإذا كان له قوة وله حياة وله نور وله صحة وله عزم وسالم من العمى في سمعه وبصره، في سالم من الآفات في السمع والبصر، وغابت عنه الشواغل، فهذا القلب حينئذ يكشف طريق الحق، يستنير له طريق الحق ونهجه، ويتبين له آفات النفس والعمل، ويتضح له قطاع الطريق إلى الله تعالى. إذا كان على غير ذلك، يعني كان القلب لا نور له، أو نوره ضعيف كما هي الحياة، أو ليس حيا الحياة التي ذكرناها في القلب السليم عندما تكلمنا على التذكر، لما قال أو ألقى السمع وهو شهيد، لما قال لمن كان له قلب، أي قلب حي حساس قوي يدرك هذه الأحوال، قلب سليم. يقول فإذا لم يكن له هذا النور وهذه الحياة وهذه القوة، بل كان ضعيفا، نوره قليل وحياته كذلك سقيمة ضعيفة، وعزمه ضعيف، وبصيرته كذلك منطفئة قليلا، والشواغل كثيرة على هذا القلب، الدنيا والنفس والهوى والناس والمال والأهل والولد والمال، المصائب التي نحن فيها، هذا القلب لا يستطيع أن يتميز له طريق الحق ولا نهجه، ولا يتميز آفات العمل والنفس، ولا يتميز له قطاع الطريق إلى الله تعالى، فيسير سيرا ضعيفا كما هو الحال، يسير قليلا ويرجع، يسير قليلا وينام، يسير قليلا ويقصر ويفاضط، وهكذا تلك الأحوال التي نحن فيها، كل ذلك بسبب هذه المفسدات الخمسة للقلب. يقول وهذه الخمسة المفسدات التي ذكرنا تطفئ نوره، تطفئ نور القلب، وتعور عين بصيرته، يعني تخلي بصير عين البصيرة التي يبصر بها، كما قال تعالى ولكن تعمل أبصار تعمل قلوب تعمل الأبصار التي في القلوب، إنما كما يقول وتثقل سمعه وتضعف قواه كلها، وتوهن صحته وتفتر عزيمته، تضعفها يعني، وتوقف همته، ما ملوش همة وضعيف العزيمة وقلبه ضعيف، وسيره إلى الله تعالى بالتالي واهن لا يستطيع السير، وتوقف همته وتنكسه إلى ورائه، ومن لا شعور له بذلك، اللي ملوش شعور بقى بهذه المعاني التي هو فيها، كما يقول الشيخ، ومن لا شعور له بهذا فميت القلب، وما لجرح بميت إيلامه، هذا ميت القلب على العوض، وما لجرح بميت إيلامه، زي ما يقول الشيخ، يعني الميت تجرحه ما تجرحوش لسه مش مؤثرة. فهي هذه الخمسة عائقة له، عائقة للسائر إلى الله تعالى عن نبل كماله، قاطعة له عن الوصول إلى ما خلق له من معرفة الله تعالى ومحبته وتوحيده والإيمان به وتوابع ذلك من اليقين والرضا والتوكل والخوف والرجاء، والخوف والخشية والإنابة إلى آخره ما ذكرنا، وقاطعة له كذلك عن نعيمه وسعادته وابتهاجه ولذته في الوصول إلى الله تعالى. اسمع بقى الجملة دي واحفظها عشان تعرف نفسك وإزاي تعرف تمشي، ويبقى ليك هدف أنت عايز توصل له شوية. يعني يقول الشيخ فإنه لا نعيم له للمرء، ولا لذة ولا ابتهاج ولا كمال إلا بمعرفة الله تعالى ومحبته والطمأنينة بذكره والفرح والابتهاج بقربه والشوق إلى لقائه. ما دي الصدق اللي أنت عايز توصل له، أنه لا نعيم له ولا لذة ولا ابتهاج ولا كمال إلا بمعرفة الله تعالى ومحبته والطمأنينة بذكره والفرح والابتهاج بقربه والشوق إلى لقائه. فهذه جنته العاجلة، كما أنه لا نعيم له في الآخرة ولا فوز له بجواره في دار النعيم في الجنة الآجلة. فله جنتان، المؤمن له جنتان، أو العبد له جنتان، لا يدخل الثانية منهما إلا أن يدخل الأولى، جنة الدنيا. هذه جنة الدنيا التي يتكلم عليها الشيخ، وهي معرفة الله تعالى ومحبته والطمأنينة بذكره والفرح والابتهاج بقربه والشوق إلى لقائه إلى آخر ذلك من المعاني. لذلك يقول: وسمعت شيخ الإسلام ابن تيمية قدس الله روحه يقول: إن في الدنيا جنة من لم يدخلها لم يدخل جنة الآخرة. هي التي يقول عليها هذه المعاني، وهي المحبة لله تعالى وتوحيده والإنابة إليه والطمأنينة بذكره والفرح والابتهاج به والشوق إلى لقائه، كل هذه هي جنة الدنيا. هذه المعاني ليست من معاني الدنيا، لذلك هي من معاني الآخرة، من نعيم الآخرة. لذلك قال، يقول هنا الشيخ، يعني كلام لبعض المحبين اللي بيقول عليهم: مساكين أهل الدنيا خرجوا منها، وما ذاقوا أطيب ما فيها؟ قالوا: وما أطيب ما فيها؟ قال: محبة الله والأنس به والشوق إلى لقائه والإقبال عليه والإعراض عما سواه إلى آخر هذه المعاني. وكل من له قلب حي يشهد هذا ويعرفه ذوقا، واللي ما يشهدهوش أو ما يشهده شيئا منه على حسب حياة قلبه. ولا حول ولا قوة إلا بالله. هذه الأشياء الخمسة قاطعة للعبد عن هذا، قاطعة له عن هذه المعرفة بالله تعالى، عن هذا، عن هذه الأحوال التي ذكرنا، حائلة بين القلب وبينه، عائقة له عن سيره، في نفس الوقت محدثة له أمراضا وعللا إن لم يتدركها المريض خيف عليه منها، يتخاف عليه من هذه العلل والأمراض. ماشي كده كفاية. بقي علينا الكلام بعد أن ذكرنا كما يقول الشيخ الآثار التي تشترك فيها هذه المفسدات في القلب وتقطع القلب عن ما خلق له، عن هذه المعاني التي ينبغي أن تكون هدف المؤمنين اليوم حتى يسيروا إلى الله تعالى سيرا صحيحا، وحتى يدخلوا في ولايته ومحبته سبحانه وتعالى. ثم بعد ذلك تفصيل ما تتميز به كل خصلة من هذه الخصال ليتميزها المرء على حدة. أولها كسرة الخلطة، نذكر الخلطة بقى بس الوقت. يبقى عرفنا أن هذه الأشياء الخمسة قاطعة للقلب، حائلة قاطعة له عن هذا الحال الذي ذكرنا، معرفة الرب ومحبته وتوحيده. والطمأنينة بذكره والشوق إليه والابتهاج والفرح بالإقبال عليه سبحانه وتعالى. يقول الشيخ الخلطة، فأما ما تؤثره كسرة الخلطة فامتلاء القلب، اسمع بقى هذه المعاني اللي احنا عايشين فيها، فامتلاء القلب من دخان أنفاس بني آدم حتى يسود هذا القلب ويوجب له تشتتا وتفرقا. يعني اللي انت التشتت اللي في قلبك وعدم التركيز والتأمل والصلاة والذكر والقرآن والقيام، وتقول قلبي مش موجود وقلبي مش بحاسس بحاجة وكذا، هذا سبب له، سبب من هذه الأسباب، من هذه الأسباب الخلطة. فإنه كما يقول امتلاء القلب من دخان أنفاس بني آدم حتى يسود هذا القلب ويوجب له تشتتا وتفرقا وهما وغما وضعفا يضع في القلب يقعد شوية مع أخوانه يهجص يقوم مش قادر يقوم بعد كده يقرأ الورد بتاعه ولا يقدر يقوم ليله ولا يعمل شيئا. لذلك يقول وحملا لما يعجز عن حمله من مؤنة قرناء السوء وإضاعة المصالح والاشتغال عن هذه المصالح بهم وأن يتقسم فكره في أودية الناس ومطالبهم ومعارفهم وكذا وكذا، فماذا يبقى له إلى هذا القلب من الله والدار الآخرة؟ هذا وكم جلبت خلطة الناس من نقمة ودفعت من نعمة وأنزلت من محنة وعطلت من منحة وأحلت من رزية. المهم وهل آفة الناس إلا الناس؟ إذ الخلطة بين الناس كما يقول هنا المقصودة التي تضيع وتوجب تشتت القلب وتفرقه، وهذا هي الخلطة التي سنذكرها، وهي الخلطة التي على نوع مودة في الدنيا وأن يقضي بعضهم مصالح بعض أو استحسان، أن يستحسنوا يستحسن بعضهم بعضا في صورهم في أكلهم في شربهم في معاشرتهم في الأنس بهم فيما يقومون به من أمور الدنيا والاجتماع عليها. هذه الخلطة التي هي على نوع مودة من الدنيا وعلى صورها وعلى استحسان أشكالها ومعانيها، يقول إذا حقت الحقائق انقلبت هذه المودة إلى عداوة، ويعض المخلط على يديه ندما يوم القيامة كما قال تعالى ويوم عض الظالم على يديه يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا يا ويلتى ليتني لم أتخذ فلانا خليلا. وقال تعالى الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين. الآية تلاحظ أنه قال إلا المتقين، لم يقل مثلا إلا المؤمنين أو إلا غيره، لا إلا المتقين، هذه الدرجة العالية من التقوى، لأن الإيمان قد يكون على درجة تكون الخلة فيها والصداقة والمودة والخلطة ليست على هذه الحالة من التقوى، إنما المتقين هؤلاء الذين يتقون في خلتهم وصداقتهم ما يكون سبب عداوتهم وغضب الله عليه، عشان كده جاءت التقوى هنا. يتقي هو في هذه الصداقة ما يكون سببا أبدا لغضب الله عليه أو سببا لأن تنقلب هذه المحبة والمودة إلى عداوة، سواء كانت في الدنيا وهو المشهور أو في الآخرة. يعني ما اجتمع اثنان على شيء لم يكن لله تعالى إلا وجدتهما بعد ذلك عدوين ومتقاطعين ومتخاصمين، ولا تستقيم هذه المعرفة أو المودة يوما واحدا حتى. لذلك يقول وقال خليل إبراهيم عليه السلام إنما اتخذتم من دون الله أوثانا مودة بينكم في الحياة الدنيا، ثم يوم القيامة يكفر بعضكم ببعض ويلعن بعضكم بعضا ومأواكم النار وما لكم من ناصرين. المقصود ليس على الكلام على مطلق الكلام يعني، وهو أنهم مودة بينهم في الحياة الدنيا، وهذا شأن كل مشتركين في غرض أو مشتركين فيه يتودون ما داموا متساعدين على حصوله، فإذا انقطع ذلك الغرض أعقب ندامة وحزنا وألما وتقاطعا وغير ذلك مما نرى، وانقلبت تلك المودة بغضا ولعنة وذما من بعضهم لبعض لما انقلب ذلك الغرض الذي كانوا عليه، كما يشاهد في هذه الدار من أحوال المشتركين في أي شيء. والشيخ بيقول متساعدين على الباطل أو غيره. المهم نأتي إلى مسألة مهمة، وهي طيب ما هي ضابط الخلطة التي ينبغي أن يحرص عليها المؤمنون؟ قال ضابط الخلطة أن يخالط الناس في الخير، يعني في الواجب والمستحب كالجمعة والجماعة والأعياد والحج وتعلم العلم والجهاد والنصيحة والأمر معروف نهي عن المنكر الدعوة إلى الله تعالى القيام بمصالح المسلمين إلى غير ذلك. ويعتزلهم في الشر ويعتزلهم في فضول المباحات، يعني في المباحات الزائدة عن المباح الذي ينبغي أن يقتصر عليه المرء. والمؤمنون ليس عندهم مباحات في الغالب حتى يكون عندهم فضول المباحات، فمباحات المؤمنين بالنيات الصالحة تنقلب هذه المباحات إلى مستحبات يؤجرون عليها. فإذا أراد أن ينام ونوى بنيته بنومه أن يتقوى على العبادة وأن يقوم للذكر والطاعة أو أن يقوم لشيء من مصالح الآخرة، فإنه يؤجر على هذا النوم المباح، وكذلك الأكل والشرب وغير ذلك مما هو من حالات المرء المباحة. ينبغي أن تحضر النية الصالحة في كل هذه الأعمال. لذلك يقول هنا الشيخ: ويعتزلون في الشر وفي فضول المباحات، فإن دعت الحاجة إلى خلطتهم في الشر ولم يمكنه اعتزالهم، لم يمكن أن يعتزلهم، فالحذر الحذر أن يوافقهم وليصبر على أذاهم، فإنهم لابد أن يؤذوه إن لم يكن له قوة وناصر. ولكن كما يقول الشيخ بقى، لابد أن يعتزله مهما أذوه. ويقول بقى الشيخ هنا: وهذا الأذى يعقبه عز ومحبة له وتعظيم وثناء عليه من المؤمنين ومن رب العالمين، وموافقتهم على ما هم فيه عشان يكسف بقى ويقعد يضاع وقته مثلا. يقول: يعقبها ذل وبغض له ومقت وذم منهم ومن المؤمنين ومن رب العالمين. وأن يقدم الله تعالى، أن يقدم موقفه بين يدي الله تعالى على ما يمكن أن يقوم به هؤلاء لو هو اعتزلهم، لا يخاف حينئذ ولا يهمهم ولا يبالي ولا يجامل. فالصبر على أذاهم خير وأحسن عاقبة وأحمد مآلا. وإن دعت الحاجة إلى خلطتهم في فضول المباحات، أهو بقى أهو نحن عندنا إيه الأول الخير وعن الشر فضول المباحات، فليجتهد أن يقلب هذا المجلس لله تعالى. عندهم يتكلموا بيأكلوا بيشربوا بيعملوا أي حاجة مباحة، أن يقلب ذلك المجلس طاعة لله إن أمكنه ذلك، ويشجع نفسه ويقوي قلبه، ولا يلتفت إلى الوارد الشيطاني القاطع له عن ذلك، إلى الوارد الشيطاني القاطع له عن ذلك، بأن هذا رياء ومحبة لإظهار نفسك وعلمك وحالك ونحو ذلك. لا، فليحاربه وليستعن بالله تعالى ويؤثر فيهم من الخير ما أمكنه. ماشي كده واضح؟ ما يجيش بقى واحد يقول لي الخلطة بقى وعمل ايه وسوي ايه، ادي انت سمعت الكلام. فان عجزته المقادير بقى في الاخر خالص ما عرفش يعمل حاجة بده كله، فان عجزته المقادير عن ذلك فليسل قلبه من بينهم كسل الشعرة من العجين، وليكن فيهم حاضرا غائبا قريبا بعيدا نائما يقظانا، يعني طلع قلبه منهم وهو ولكنه له علاقة بهم، مشتغل ازاي القلب بذكر الله تعالى، لا ينظر إليهم ولا يبصرهم كما يقول الشيخ، ويسمع كلامهم ولا يعيه ولا ما يفهموش، يعني لأنه قد أخذ قلبه من بينهم ورقي بقلبه إلى ربه سبحانه وتعالى يسبح له جل وعلا. ما أصعب هذا وأشقه على النفوس، ولكنه يسير على من يسره الله تعالى عليه. فبينه أي بين هذا الحال الحسن وبين العبد أن يصدق الله تعالى، أن يصدق ربه جل وعلا كما يقول، وأن يديم اللجأ إليه، أن يديم اللجوء إلى الله تعالى، أن يعينه أن يقويه، لأنه لا حول ولا قوة له إلا بالله جل وعلا. وأن يلقي نفسه على باب الله تعالى طريحا ذليلا، ولا يعين على هذا إلا محبة صادقة لله تعالى تليش وتطيش أمامها كل هذه المعاني من البشر. ولا يعين على هذا إلا محبة صادقة وذكر دائم بالقلب واللسان، وتجنب المفسدات الأربع الباقية الآتي ذكرها. ولا ينال هذا إلا بعدة صالحة ومادة قوة من الله تعالى وعزيمة صادقة وفراغ من التعلق بغير الله جل وعلا، والله تعالى أعلم. معاني الأخرانية دي لازم الناس تسمعها تفهمها. وما أصعب هذا وأشقه على النفوس، وإنه ليسير على من يسره الله تعالى عليه. فبين العبد وبينه وبين هذا الحال يعني الحسن أن يصدق الله تبارك وتعالى، وأن يديم اللجوء إليه، وأن يلقي نفسه على بابه طريحا ذليلا. ولا يعين على هذا الكلام الذي يقوله الشيخ إلا محبة صادقة لله جل وعلا ولرسوله ولكتابه، وإلا الذكر الدائم بالقلب واللسان وتجنب المفسدات الأربعة الباقية. ولا ينال هذا بقى يتحقق له إلا بعدة صالحة من العمل الصالح والسير إلى الله تعالى، ومادة قوة من الله تعالى، أو مادة قوة من الله جل وعلا، وعزيمة صادقة وفراغ من التعلق بغير الله جل وعلا، والله تعالى أعلم. نكتفي على هذا الحد. مش كده أسئلة زي الكلام اللي تقال، يعني هو بيسأل كأنه بيقول نعيد الكلام من تاني. مش كده نقف زي ما قلنا عند هذا الحد، وينبغي على الناس ما حدش يتحرك بقى لما يقعد يشوف الكلام اللي سمعه، ويستعين بالله بقى ويديم اللجوء إليه جل وعلا، وينتظر من الله تعالى إن صدقت نيته وقويت عزيمته أن يفتح عليه شيء من ذلك، ويكتب بقى الكلام اللي في القرآن ومعاني التدبر، ويشوف حاله على هذه الأحوال. مش كده يبقى ما حد شغله بقى لما يعرف الكلام ده، يعرف موضوع قصر الأمل، يشوف أحواله فيه، ويشوف التأمل في القرآن وما يتعلق به، وكلمتين في مفسدات القلب، ويشوف أحوال القلب ومفسدتها. يعني يقعد يقول إيه، أصلي ركعتين، قرأ حاجة، أربع ركعات، عشر ركعات، وينظر في هذه المعاني. ما حدش يقوم غير لما يعمل كده. الناس لما بتسمع الكلام وتمشي ما بتحاولش تقول له يا رب يعني عرفنا طريقك، يا رب أعنا، يا رب يا رب يا رب. هذه أسوأ حالة مما لو لم يسمع. يعني هذه حالة سيئة أن يسمع هذا الكلام الذي يعرفه بالله تعالى ثم لا يقوم هو ببذل شيء ولو ضعيف لله تعالى حتى يعينه على ذلك ويقويه، حتى يعينه على ذلك ويقويه ويأخذ بيده إليه ويشرح قلبه ويفهمه هذه المعاني، ويلقي في قلبه شيئا من هذه الأمور التي تأخذ بهذا القلب إلى الله تعالى وتصلحه. ويسمع الكلام ويمشي شيء سيء جدا. ماشي، كل واحد يقوم بعد الدعاء على طول يقول له يا رب الحاجات اللي أنا سمعتها دي ما فيش حاجة فيها في نفسي ولا في قلبي ولا في عملي ولا في عزيمتي ولا في نيتي ولا في محبتي ولا في شيء. وإذا ما كنتش أنت يا رب هتدينا كده وتعيننا على كده ويتوفقنا لكده وترحمنا وتسامحنا وتغفر لنا وتدينا وتهبنا وتتعطف علينا، ما فيش حد هيعمل كده. ما حدش هيدينا حاجة، ما حدش هيغفر لنا، ما حدش هيقوينا، ما حدش هينور قلوبنا، ما حدش هيعلمنا التوحيد والإيمان، ما حدش هيزين هذه الأمور في قلب المؤمن، ما حدش هيكره له المعصية والفسق والعصيان إلا الله. كل ذلك